الناس بين مشيع ومودع، وأنا حبيس الدمع ارهقوا معي. عبثت بنا في الغافلين نعية هدت بقايا القلب بين الأضلع. في كل يوم راحل ومؤمل، والنفس تنظر بين نار تولع. يا حسرة ما زال رجع أوارها في الروح يخنقها ويكوي مدمعي. هذا قضاء الله فلنصبر على بلوى تضيق لها رحاب المربع. الناس بين مشيع ومودع، وأنا حبيس الدمع أرهقه معي. اترك همومك جانبا، أسدل جفونك يا قمر، وابكي الحوادث كلها، أغرق بدمعك يا مطر. ولتظلم الدنيا التي علمت لهذا القدر، رحل المعلم تاركا علما ونهجا والأثر، رحل الكريم مخلفا دربا ينير لمن صبر، رحل ابن جبرين الذي كتب المفاخر والعبر، رحل ابن جبرين الذي عاش الحياة وما عثر، رحل ابن جبرين الذي ردع المفاسد والضرر، رحل ابن جبرين اكتبوا خبرا تفاقم واستعر، نثرا وشعرا ترجموا نقشا على صلد الحجر، رحل ابن جبرين احزنوا آه لقلب المنكسر، آه لقلب المنكسر، آه لقلب المنكسر، آه لقلب المنكسر. والناس بين مودع ومؤمل، كذب الخبر والله قد وضع الكتاب، وفيه موتك يا بشر. يا قلب فاصبر، إنه شيخ تكلل بالدرر. يا قلب فاصبر، إنه شيخ تكلل بالدرر. يا رب فاجمعنا به في جنة تسبنا.